خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، العمل الصالح الذي يرفعه الله تعالى هو ما كان إخلاصا لوجه الكريم وما كان فيه متابعة للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذا هو العمل الصالح، هذا العمل الصالح الذي يسعى إليه كثير من الناس حتى يعيشوا هذه الحياة الطيبة في الدنيا ويلاقوا الأجر والثواب في الآخرة، لأن الله تعالى بشر بذلك. والعمل الصالح يرفعه الله تعالى، يرفع الأعمال ويجزي على القليل الكثير سبحانه وتعالى. ولكن الإشكال، ما هو العمل الصالح؟ كيف يكون هذا العمل هو العمل الصالح؟ العمل الصالح كما قال العلماء: ما كان خالصا لوجه الله الكريم وما كان فيه اتباع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما كان أصوابه وأخلصه، كما قال الفضيل رحمه الله رحمة واسعة. فلا بد أن تخلص العمل لوجه الله الكريم، ولا بد في كل حركاتك وسكناتك أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال فعل تفعل، وإذا قال لا تفعل لا تفعل، لا تجتهد من رأيك، فإن الدين قد أتمه الله تعالى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا زيادة ولا نقصان ولا اجتهاد إلا في الأمور التي جعلها الله تعالى جائزا فيها ذلك، كما نص على ذلك العلماء. فالاجتهاد في العبادة إنما يكون على ما بين صلى الله عليه وسلم من الهيئات ومن العبادات التي نص عليها صلى الله عليه وسلم، وإلا فكل بدعة ضلالة. كل نص في العموم، كل بدعة فهي ضلالة، وكل ضلالة فهي في النار. فأي بدعة، أي فعل، أي أمر، أي نهي، أي ترك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل وأنت اشترأت على ذلك فأنت مبتدع، وهذه البدعة تجعل هذا العمل غير صالح، فلا تنتظر منه شيء. وإن حدث المأمول اعلم أنك في استدراج عظيم، ونسأل الله تعالى العفو والعافية. فإذا أردت عملا صالحا أخلص لوجه الله الكريم واتبع سنة النبي الأمين، تكن من الصالحين إن شاء الله تعالى.